سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه تنين الناسك لأداء المناسك للإمام العالم العامل بقية المحققين وعمدة المدققين الشيخ عبد الغني بن ياسين اللبدي الحنبلي. واللبدي نسخة الشيخ، ها النسخة ما شكلت؟ بعض الحروف فيها سقط. ايش الحروف؟ بعض الحروف ايه التصوير، يعني هي طباعة ربما سقط شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة الأحد 12 من شهر ذي القعدة في عام 35 و400 ألف، نشرع إن شاء الله عز وجل إن شاء الله تعالى في التعليق على هذه الرسالة وهذا المنسك المسمى بدليل الناسك لأداء المناسك للشيخ عبد الغني بن ياسين اللبدي الحنبلي. والشيخ عبد الغني بن ياسين اللبدي نسبة إلى كفر اللبد من ديار نابلس، نسبة إلى كفر اللبد من ديار نابلس، وتتبع ما يسمى الآن بطول كرم في الضفة الغربية. وكانت ولادته رحمه الله سنة 62 و200 ألف، ووفاته سنة 19 و300 ألف، يعني ولد 1262 وتوفي في سنة 1319. وقد درس في الأزهر، وكذلك جاور في مكة ودرس فيها. ومن أشهر مؤلفاته حاشية على نيل المآلب، وهذا الكتاب المسمى بدليل الناسك لأداء المناسك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه توكلت وإليه أنيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجميع التابعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العبد الفقير أسير الذنب والتقصير راج العفو الدائم والفتح القدسي عبد الغني بن ياسين اللبدي النابلسي، إنه لما من الله على بعض الإخوان أصلح الله لي ولهم الحال والشأن بإرادة أداء فرض الحج، وطلب مني أن أدون أعماله ومناسكه في رسالة، قلت في نفسي أن يسوغ لي العبور بين البحور بذي البلالة، ولكن لضرورة وجوب الطاعة أبنت ما معي من كاسة البضاعة، فقلت وبالله التوفيق إلى أقوم الطريق. مقدمة: اعلم أن للسفر آدابا وأحكاما، أما الآداب فمنها أن من أراد السفر يستحب له أن يشاور من يثق بدينه وخبرته في حجه في هذا الوقت، ويجب على من يستشيره أن يبذل له النصح ويتخلى من الهوى وحظوظ النفس، فإن المستشار عندنا ويختلي والأحسن ويتخلى. نعم. ويختلي من الهوى وحظوظ النفس، فإن المستشار مؤتمن والدين النصيحة. طيب، يقول رحمه الله مقدمة: اعلم أن للسفر آدابا وأحكاما، أما الآداب فمنها أولا أن من أراد السفر يستحب له أن يشاور من يثق بدينه وخبرته في حجه في هذا الوقت، ويجب على من يستشيره أن يبذل له النصح. هذا الأدب في آداب السفر عموما. أما ما يتعلق بالحج فلا حاجة إلى استخارة ولا استشارة، لأن الاستخارة والاستشارة إنما تكون في الأمر المستحب أو الأمر المباح. أما الأمور الواجبة فلا استشارة والاستخارة فيها، وإنما قد تكون الاستشارة والاستخارة في أوصافها، يعني مثلا في الحج هل يحج مع هذه الحملة أو مع هذه الحملة، هل يسلك هذا الطريق أو هذا الطريق. أما في أصل الحج فلا استشارة ولا استخارة، لأن الاستشارة والاستخارة إنما تكون في أصليهما في الأمور المباحة أو الأمور المستحبة، أما الأمور الواجبة فيجب على الإنسان أن يبادر بها. وعلى هذا فهذا الأدب أن من أراد السفر يستحب له أن يشاور، هذا في السفر عموما، وأما في سفر الحج إذا كان فريضة فلا حاجة إلى الاستشارة فيما يتعلق بأصله، وكذلك لا حاجة إلى الاستخارة فيما يتعلق بأصله. نعم قد يستشير أو يستخير فيما يتعلق بالأوصاف، يعني هل يسلك هذا الطريق أو هذا الطريق، هل يحج مع هؤلاء الرفقة أو مع هؤلاء الرفقة. أما في أصل السفر فلا استشارة ولا استخارة. قال: ويجب على من يستشيره أن يبذل له النصح ويتخلى من الهوى وحظوظ النفس، فإن المستشار مؤتمن والدين النصيحة، وضابط ذلك أن يختار لمن ينصحه ما يختاره لنفسه، أن يختار له ما يختاره لنفسه. فإذا استشارك في أمر فإنك تختار له ما تختاره لنفسك لو كنت مكانه. نعم. ومنها أنه إذا عزم على السفر يستحب له أن يستخير الله تعالى هل يسافر في هذا الوقت، وهل يسافر برا أو بحرا، وأن يتوضأ ويصلي ركعتين نفلا في غير وقت نهي، ويقول: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك. وهذا أيضا كما تقدم يستحب له أن يستخير الله، يعني فيما يتعلق بالزمن، يعني هل يسافر في هذا الشهر أو في الشهر الآخر. أما ما يتعلق بأصل السفر للحج فليس فيه استخارة، لأن القاعدة أن الاستخارة إنما تكون في الأمور التي يكون الإنسان له فيها خيار، هناك خيرة. أما الأمور الواجبة فليس فيها استخارة، لأن الواجب المبادرة بها. نعم. ويقول: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن ذهابي إلى الحج في هذا العام خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وأجله وآجله، فاقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. ويستحب أن يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. طيب، قوله ويستحب أن يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وهذا من باب الاستحسان للاستنان، بمعنى أنه لم ترد سنة فيما يقرأ في صلاة الاستخارة، وإنما استحسنوا ذلك استحسانا قياسا على ركعتي الطواف وعلى ركعتي الفجر وما أشبه ذلك. ولذلك استحب بعضهم أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قوله عز وجل، أن يقرأ قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، إلى قوله وإليه ترجعون. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهذا أيضا كما سبق ليس عليه دليل. ويستحب أن يقرأ في الركعتين بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم يمضي بعد الاستخارة المذكورة لما ينشرح له صدره، ومحل ذلك كله إذا كان الحج نفلا وإلا حج جزما، بناء على الصحيح من المذهب من أن الحج والعمرة يجبان مع توافر الشروط فورا. ويأتي يعني وعلى هذا نقول يمكن أن يحمل كلام المؤلف فيما تقدم في من أراد السفر، نقول يدخل فيه الحج والمراد بذلك حج النافلة، حج النافلة. قال ثم يمضي بعد الاستخارة المذكورة لما ينشرح له صدره، فإن قدر أنه استخار ولم ينشرح صدره لشيء فإنه يكرر الاستقارة، يستقر مرة وثانية وثالثة، فإن انشرح صدره لأمر مضى فيه وإلا استشار، وحينئذ ما يشار به عليه هو ما اختاره الله له، ما يشار به عليه هو ما اختاره الله له. نعم. ومحل ذلك كله إذا كان الحج نفلا وإلا حج جزما بناء على الصحيح من المذهب من أن الحج والعمرة يجبان مع توافر الشروط فورا، ويأتي إن شاء الله تعالى، إلا أن يكون ذلك السفر برا أو بحرا فهو مشروع مطلقا. ومنها أنه إذا استقر عزمه يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي ويخرج من مظالم الخلق ويقضي ما أمكنه من ديونه ويرد الوداع ويطلب المسامحة من كل من كان بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويكتب وصيته ويشهد عليه بها ويوكل من يقضي ما لم، لأنه لا يدري ما يعرض له، فقد يخرج ولا يرجع، وحينئذ تضيع الحقوق فيما لو كان له، فيما لو كان عليه ديون أو في ذمته ديون وهذه الديون لم توثق، فمعنى ذلك أنه إذا مات فإن صاحب الدين يضيع حقه. ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه، ويترك لأهله ومن تلزمه مؤونته نفقتهم إلى حين رجوعه، فلو كان عليه دين حال وهو موسر فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء، وإن سافر بدون ذلك ولا إذن من غريمه حرم عليه، ولا يجوز له أن يترخص بقصر ولا غيره. وأما إن كان معسرا أو الدين غير حال فله السفر بدون إذن. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ولغريمي من عليه دين منعه من سفر غير متعين إلا نحو جهاد. الإنسان له أن يمنع من له عليه دين أن يمنعه من السفر إلا إذا كان السفر متعينا مثل الجهاد في فرض عين وما أشبه ذلك. وأما إن كان معسرا أو الدين غير حال فله السفر بدون إذن ويترخص لأنه غير آثم، ولكن يجوز لغريمه منعه من السفر أيضا حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء. ومنها أن يجتهد في رضا والديه أو من يوجد منهما، ومن يتوجه عليه بره وطاعته كشيخه وأخيه الكبير وعمه ونحوهم، وإن كانت زوجة استرضت زوجها أيضا، ثم إن منعه أحد أبويه فإن كان الحج فرضا فلا يلتفت إليه بل يخالفه ويسافر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني إذا كان أراد أن يحج حج فريضة ومنعه أبواه أو أحدهما فلا طاعة لهما، لأن طاعة الله عز وجل مقدمة، وقوله فرضا ظاهره ولو كان بنذر، يعني فرضا يعني واجبا ولو بنذر، فلو قال لله علي نذر أن أحج هذا العام فليس لأبويه منعه. وإنما تجب طاعتهما فيما هو جائز شرعا وفيه نفع لهما ولا ضرر عليه ولو شق، وإن كان الحج نفلا فلهما منعه، لكن لو أحرم ليس لهما تحليله كغريم مدين. وهذه قاعدة ذكرها أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في ضابط الطاعة، طاعة الوالدين، أن طاعتهما تجب فيما فيه منفعة لهما وليس على الابن ضرر أو ليس على الولد ضرر، أما ما فيه منفعة له ولا ضرر عليهما فيه فلا تجب طاعتهما فيه. واضح؟ فالأمر الذي للولد فيه منفعة ومصلحة ولا ضرر على الوالدين أو أحدهما فإنه لا تجب طاعتهما، أما إذا كان له فيه منفعة ومصلحة ولكن عليهما ضرر يلزمه أن يطيعهما في ذلك. فلو قال له مثلا لا تصم تطوعا لا تقوم الليل نظرنا، فإن كان هذا النهي يتعلق بمصلحة بمعنى أنه إذا صام قصر في حقوقهما فيجب عليه أن يطيع، وأما إذا كان لا ضرر يلحقهما بذلك فلا تجب. وإن كان الحج نفلا فلهما منعه، لكن لو أحرم ليس لهما تحليله كغريم مدين. وهل يكون عاصيا؟ لماذا؟ لأن الحج والعمرة يلزمان بالشروع، فمتى شرع فيهما وجب عليه إتمامهما لقوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. حتى غريب المدينة إذا أحرم سيأتي إن شاء الله تعالى الفرق بينهما. وهل يكون عاصيا بسفره؟ الظاهر نعم إن كان بعد المنع الصريح أو عليهما ضرر في سفره، وإلا فلا، والله أعلم. نعم، يقول وإن كان الحج نفلا فله نعم، لكن لو أحرم ليس لهما تحليله يعني تحليل الولاء الابن، فلو أحرم بالحج ولو كان نفلا ليس لهما تحليله، لأن الحج والعمرة يلزمان بالشروع. قال كغريب مدين، يعني كما لو أحرم غريب مدين، فغريب مدين له أن يمنعه ابتداء، لكن ليس له أن يحلله منه بعد الشروع فيه. وأما الزوجة فحكمها أنه إذا كان الحج واجبا فليس لزوجها منعها منه، وإن كان تطوعا فله منعها، وإن أحرمت بدون إذنه فله تحليلها بذبح شاة. طيب، وأما الزوجة فحكمها أنه إذا كان الحج واجبا فليس لزوجها منعها منه، ليس له أن يمنعها، بل عليه أيضا أن ينفق عليها، لكن نفقة حضر. قال وما زاد فعليها. فلو أرادت الزوجة أن تحج فليس لزوجها أن يمنعها من الحج، لأن هذا واجب عليها وحق الله عز وجل أولى. وعلم من قوله إذا كان الحج واجبا أنه إذا كان تطوعا فله منعها، وصرح به قال وإن كان تطوعا فله منعها. لكن في الحج الواجب هل عليها هل تلزمه النفقة؟ قال الفقهاء رحمه الله تلزمه نفقة الحضر، وما زاد عليها لا تلزمه لأنه لم يأذن فيه. فمثلا لو كانت نفقة الحضر في كل يوم مثلا 10 ريالات، وإذا سافرت للحج نفقتها في كل يوم 15، فيلزمه 10 والخمسة الزائدة عليها. ولكن الصحيح أنه تلزمه النفقة وما زاد لعموم قوله تبارك وتعالى وعاشرهن بالمعروف. وليس من العشرة بالمعروف أن يدع زوجته تسافر ولا ينفق عليها. وقوله وإن كان تطوعا فله منعها، وهذا أيضا مقيد بما إذا لم يأذن، فإن أذن وشرعت فليس له منعها. نعم. وإن أحرمت بدون إذنه فله تحليلها بذبح شاة تنوي بها التحلل وتقص قدر أنملة من شعرها، يعني أنها تكون محصرة. فإن أبت فله وطؤها والإثم عليها. وأما لو أحرمت بالفرض فحلف زوجها بالطلاق الثلاث لا تحج في هذا العام، لم يجز أن تحل من أحرامها وعنه، هي بمنزلة المحصر، ويأتي حكمه إن شاء الله تعالى. طيب، يقول لو حلف زوجها بالطلاق الثلاث علي الطلاق ألا تحج، علي الطلاق ثلاثا ألا تحج هذا العام، يقول لم يجز أن تحل من إحرامها، لأنها إذا شرعت فيه فليس لها أن تتحلل منه. وقيل وعنه، يعني عن الإمام أحمد، هي بمنزلة المحصر، لأن هذا منع معنوي، المنع نوعان حسي ومعنوي، وهذا منع معنوي، وهذا مبني على أن مثل هذه الصيغة تقع طلاقا، وهو مذهب الجمهور. فإن قلنا بالقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أن الزوجة إذا قال علي الطلاق ثلاثا لا تفعلي كذا أو لا تفعلن كذا، أنه إذا يقصد به المنع أو الحث، ففي هذا الحال يكفر كفارة يمين ولا يلزمها طاعة. والمؤلف يقول يأتي حكمه إن شاء الله. نعم. ومنها أن يحرص على أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة، فإن خالف وحج بمال مغصوب أو فيه شبهة أو كان ربا ونحو ذلك فحجه غير مبرور. ومما قيل في ذلك إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وهل يصح ظاهر كلامه؟ طيب، يقول ومن أن يحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة، حلالا ضد المحرم، والمال المحرم قد يكون محرما لكسبه وقد يكون محرما لعينه، قد يكون محرما لكسبه وقد يكون محرما لعينه، وهذا شامل للجميع. قال خالصا من الشبهة، ليس فيه شبهة كما لو اكتسبه من معاملة فيها شبهة. قال فإن خالف وحج بمال مغصوب أو فيه شبهة أو كان ربا ونحو ذلك فحجه غير مبرور، وهذا بالاتفاق أن حجه ليس مبرورا، لأن المبرور من البر، والبر هو الذي لم يخالطه إثم، وهذا قد خالطه إثم. لكن هل يصح أو لا يصح؟ هذا الذي فيه خلاف. ولهذا يقول ظاهر كلام أكثر علماء المذهب بل صريحه إيش؟ عدم الصحة، وجزم به في المنتهى. نعم كم. وهل يصح ظاهر كلام أكثر علماء المذهب بل صريحه عدم الصحة وجزم به في المنتهى، أي إن كان عالما بأن ما حج به محرم ذاكرا له وقت العبادة؟ واستدلوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وللإمام أحمد: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود. ولأن الحج قربه ومسيره ونحوه بما هو محرم منهي عنه، فلا يكون متقربا بما هو عاصم به، ولا مأمورا بما هو منهي عنه. فإن كان جاهلا أو ناسيا للغصب ونحوه صح، ذكره المجد إجماعا. يعني إذا حج بمال محرم، سواء كان محرما لعينه أو لكسبه، فهل يصح حجه أو لا يصح؟ فيه خلاف. المذهب أنه لا يصح، وعلتهم في ذلك أو دليلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحج بالمال المحرم ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا. ولأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولأن الله عز وجل إنما يتقرب إلى ولأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، فلا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بشيء فيه معصية. وأما إذا كان جاهلا فيصح للعذر، قال: فإن كان جاهلا أو ناسيا للغصب ونحوه صح، كما لو كان عنده دراهم مغصوبة ودراهم مباحة، فنسي وأخذ المغصوبة يظنها المباحة فحج، فحينئذ يصح حج. قد ذكر الموفق إجماعا، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني ذكر في قوله قال بعضهم، نعم قال بعضهم: ومفهوم كلام صاحب الإقناع أن الحج بمال حرام صحيح، فإنه قال: ولو تقوى على أداء العبادة بأكل محرم صحت، انتهى. لكن جملة شارحه البهوتي على غير الحج، لكن حمله شارحه البهوتي على غير الحج، فقال: لكن لو حج بغصب عالما ذاكرا لم يصح حجه على المذهب كما في المنتهى، انتهى. قال الشيخ عثمان النجدي: وفيه نظر، فإن الاستعانة بأكل الحرام على الصلاة والحج عائدة إلى خارج، فإذا صحت الصلاة مع كونها آكد منه فلأن يصح الحج أو لا. فلأن يصح، نعم. وهذا الذي استظهره أبو الشيخ عثمان رحمه الله هو الصحيح، وذلك لأن النهي هنا يعود إلى أمر خارج، والنهي لا يفسد العبادة ولا يبطلها إلا إذا عاد إلى ذاتها، ذات العبادة، أو إلى شرط يختص بها. وأما إذا عاد إلى شرط لا يختص، إذا عاد النهي على العبادة عاد على شرط لا يختص أو عاد على أمر خارج، فإن العبادة تصح. وسبق لنا الكلام على هذه المسألة، وأن النهي على أقسام أربعة: أن يعود إلى ذات المنهي عنه فلا تصح، أن يعود إلى شرط في العبادة على وجه يختص فلا تصح، أن يعود إلى شرط لا على وجه يختص فتصح، أن يعود والمذهب لا تصح، والرابع أن يعود النهي إلى أمر خارج، كما لو صلى مثلا وعليه عمامة حرير. نعم. قال: فالأظهر بقاء كلام صاحب الإقناع على عمومه، وحمل كلام المنتهى على ما إذا طاف الفرض في سترة مغصوبة أو وقف أو ساء على دابة مغصوبة فإن ذلك لا يصح، وأما الأكل فهو خارج عنها فتدبر، انتهى. قلت: يفهم من هذا أن إحرام من حج بالمال المحرم ينعقد، لكن إذا وقف على دابة مغصوبة ونحوها أو أجرتها المعينة حرام لا يصح وقوفه أو طاف. طيب قوله أو أجرتها المعينة، لأن العقد وقع على عين المحرم، وأما لو استأجر ولم يعين المحرم كما لو قال مثلا استأجرت منك هذه الدابة بألف ريال ليحج بها ولم يقل بهذه الألف، فإن العقد صحيح. مفهوم ولا؟ يعني فرق في العقد بين أن يقع على عين المحرم وبين أن يقع في الذمة وينقده من المحرم. فمثلا الإنسان قال لشخص استريت منك هذه السيارة بهذه الدراهم وهي محرمة مسروقة، العقد لا يصح لأن العقد وقع على ذات المحرم. ولو قال اشتريت منك هذه السيارة بألف ونقدها من المحرم فالعقد صحيح، لأن العقد لم يقع على عين المحرم. فهنا يقول أو أجرتها المعينة حرام، احترازا مما لو لم تكن الأجرة معينة، بأن قال استأجرت منك هذه الدابة بكذا ونقدها من المحرم فالإجارة صحيحة. قلت يفهم من هذا أن إحرام من حج بالمال المحرم ينعقد، لكن إذا وقف على دابة مغصوبة ونحوها أو أجرتها المعينة حرام لا يصح وقوفه، أو طاف طواف الإفاضة في سترة مغصوبة ونحوها أو كان ثمنها المعين حراما لا يصح طوافه عليه، فيبقى على إحرامه ويتحلل كمن فاته الحج، ويأتي إن شاء الله تعالى. وكون الوقوف على الدابة المغصوبة ونحوها لا يصح عندي فيه وقفة، لأن الدابة ليست شرطا في الوقوف بخلاف السترة في الطواف، ولذلك لو سعى في سترة مغصوبة صح سعيه مع الحرمة فليتأمل. وهذا الذي أقول ذكر المؤلف أو نظر فيه هو الصحيح، أن الدابة ليست شرطا، فلو وقف على دابة محرمة، وكذلك على الصحيح لو طاف بسترة محرمة فإن الطواف يصح كما لو صلى في ثوب محرم. نعم. فائدة: يصح حج المغصوب على الحج وأجير الخدمة والمكارة والتاجر إجماعا. قال في المحصور والمنتخب والمكاري، يعني مكري الدابة صلى الله عليه، والمكاري والتاجر إجماعا. قال في المحصور والمنتخب والثواب بحسب الإخلاص. طيب وإنما نص على هؤلاء المغصوب وأجير الخدمة والمكاري والتاجر، أما المغصوب فلأنه لم يخرج الحج لوجه الله عز وجل، وأجير الخدمة والمكاري والتاجر خرجوا للدنيا، فذكر هؤلاء لأنهم قد يقال إنهم حجوا لأجل الدنيا. وإن صدر منه الحج رياء فإن كان محضا فالحج غير صحيح كسائر العبادات، وإن كان قد خالط العمل رياء بعد الإخلاص بالنية لله تعالى، فإن كان قد دفع خاطر الرياء لم يضره باتفاق، وإن استرسل معه ففيه خلاف، والراجح عدم البطلان. طيب إن صدر منه حج رياء فإن كان محضا بأن لم يخرجه من بلده إلا الرياء والسمعة فهذا حجه لا يصح، لقوله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركا. وأما إذا كان عمله خالصا لله لكن طرأ عليه الرياء وشابه الرياء فإن حجه صحيح أو فإن عبادته صحيحة، ولكن ينقص من ثوابه بقدر ما حصل منه من الرياء. نعم. ومما ينبغي لمن أراد السفر إلى الحج أن يجتهد في رفيق حسن صالح موافق راغب في الخير كاره للشر، وإن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإن تيسر مع هذا كونه عالما فليستمسك بغرزه، فإنه يعينه على مبادئ الحج ومكارم الأخلاق، ويمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساوئ الأخلاق والضجر. واستحب بعض العلماء أن يكون الرفيق من الأجانب لا من الأصدقاء والأقارب. قال نعم. وهذا الأدب، يعني أن استصحاب الرفقة، هو يعني من الأدب المهمة فيما يتعلق بالحج. وهناك أدب يعني أغفلها المؤلف وهي مهمة فيما يتعلق بسفر الحج خاصة، أولا من أهم الأداب الإخلاص لله عز وجل، يعني أن يكون مخلصا لله عز وجل في حجه، بأن يكون خروجه للحج رجاء ثواب الله عز وجل وأداء لهذا الواجب الذي افترضه الله عز وجل عليه، لأجل أن تكون أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته إيش لله تبارك وتعالى، حتى ما ينفقه من نفقة يثاب عليها. هذا الأدب الأول، الإخلاص لله لأجل أن تكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة إلى الله. ثانيا أن يكون أيضا في حجه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لعموم قوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الحج بخصوصه خذوا عني مناسككم. ثالثا أيضا من الأداب أن يحرص في حجه وعبادته على القيام بالواجبات وترك المحرمات، فيقوم بالواجبات القولية والفعلية ويجتنب المحرمات القولية والفعلية. ومنها أيضا من الأداب أن يستحضر أنه في عبادة، من أن يستحضر أنه في عبادة من حين خروجه إلى رجوعه، لأجل أن يكتب له الأجر في ذهابه وفي إيابه. ومنها أيضا من الأداب أن يستحضر عظمة العبادة وعظمة الزمان والمكان، يستحضر عظمة العبادة وعظمة الزمان والمكان. فأما عظمة العبادة فلأن الحج أحد أركان الإسلام، عبادة عظيمة جليلة. وأما عظمة الزمان فلأن الغالب لا سيما في الأزمنة المتأخرة أنه يكون في عشر ذي الحجة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ويستحضر أيضا عظمة المكان، فإنه في حرم مكة أفضل البقاع وأطهر البقاع وأحب البقاع إلى الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف في مكة واقف بالحزورة والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فيستحضر هذه الأمور الثلاثة، عظمة العبادة والزمان والمكان. نعم. قال النووي وفيه نظر، بل الاختيار أن القريب أو الصديق أو بأن القريب أو الصديق الموثوق به أولى، فإنه أعون على مهماته وأشفق عليه في أموره انتهى. ويستحب أن يكون سفره يوم خميس أو اثنين بكرة، وأن يصلي ركعتين في غير وقت نهي في منزله، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم يدعو بحضور قلب وإخلاص بما أحب من أمور الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام طيب، قال ويستحب أن يكون سفره يوم اثنين يوم خميس أو اثنين بكرة، هذا جاءت به السنة. وأما قوله وأن يصلي ركعتين في غير وقت نهي، ومستنده في هذا ما رواه ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر. قالوا وهذا يدل على استحباب صلاة ركعتين عند السفر، لقول ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد السفر. ولكن الحديث ضعيف، لكن الفقهاء رحمهم الله يعني يعملون بمثل هذا الحديث استئناسا. نعم. قال شيخ الإسلام الدعاء قبل السلام يعني حتى قول يقرأ فيه في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، نقول أصل الصلاة ضعيف، فما ورد في وصفها أضعف. نعم. قال شيخ الإسلام الدعاء قبل السلام أفضل، وإذا نهض من جلوسه قال ما ورد وهو الدعاء قبل السلام أفضل، لأن الدعاء قبل السلام دعاء في جوف العبادة، ومعلوم أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء خارج العبادة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنما علق بدبر الصلاة ما جاء في الأحاديث معلقا بدبر الصلاة، من قال دبر كل صلاة. قال: فإن كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، وإن كان غير دعاء بأن كان ذكرا فإنه يكون بعد السلام. قال: ودبر كل شيء منه. وعلى هذا فحديث معاذ: لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا يكون قبل السلام. ويستحب له أن يودع أهله. قال شيخ الإسلام: وإذا نهض من جلوسه قال ما ورد وهو: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. وهذا الدعاء قد ورد أيضا من حديث أنس عند البيهقي لكن ضعيف، وهو أنه يقول: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. هو ورد لكن في حديث ضعيف. نعم. لكن كما قلت لكم الفقهاء في مثل فضائل الأعمال يتسامحون ويتساهلون. نعم. ويستحب له أن يودع أهله وجيرانه وأصدقائه وأن يودعوه، ويقول كل واحد لصاحبه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وإذا خرج من منزله قال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ويستحب هذا الدعاء لكل خارج من بيته. ويستحب له أن يتصدق بشيء عند خروجه، فإذا ركب قال: سبحان الذي سخر لنا هذا. طيب، ويستحب له أن يتصدق بشيء عند خروجه، هذا قد ورد عن بعض السلف، وأيضا قالوا إنه إذا تصدق يقول: اللهم إني اشتريت بهذه الصدقة سلامة سفري، اللهم احفظني واحفظ من معي، ولأن الصدقة تدفع البلاء، الصدقة تدفع البلاء، فيستحب له أن يتصدق لأجل أن يدفع ما قد يحصل له من بلاء عند سفره. لكن أيضا هذا لم يرد، وإن كان قد ورد عن بعض التابعين أمثال هذا، لكنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة لم يرد شيء منه. نعم. فإذا ركب قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل الصالح ما تحب وترضى، اللهم هون علينا سفرنا وطولنا وزيادة العمل الصالح تحب ليس تمتلئ ومن العمل ما ترضى. لكن العمل صفة لموصوف، أو الصالح صفة، يعني المراد ومن العمل ما ترضى يعني من العمل الصالح. اللهم هون علينا سفرنا واطوي لنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنظر في الأهل والمال. فرع: ينبغي أن يجتنب الترفه والتنعم والزينة والشبع المفرط والإكثار من ألوان الأطعمة، وأن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والجمال مع الغلام والجمال والرفيق والسائل وغيرهم، وأن يجتنب المخاصمة والمشاحنة ومزاحمة الناس في الطريق وموارد الماء. لكن قوله يجتنب الترفه والتنعم يجي أن يعتاد على الشعث، لأن يعني السفر قد يحصل فيه قلة من الطعام ومن الشراب، فلأجل أن تعتاد نفسه على ذلك فيما لو حصل عليه شح أو نقص يكون قد اعتاد. نعم. ويصون لسانه من الشتم والغيبة ولعن الدواب وجميع الألفاظ القبيحة، ويلاحظ قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومما ينبغي للمسافرين حيث كان. وهذه كلها من الفسوق، من حج فلم يرفث، الرفث هو الجماع ومقدماته، ولم يفسق، الفسوق هو في الأصل الخروج عن الطاعة، لأن المراد المعاصي، ورجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومما ينبغي للمسافرين حيث كانوا ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أفضلهم وأجودهم رأيا ويطيعوه، لحديث ورد في ذلك. وإذا علم ما رواه أبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. لكن من هذا الأمير؟ قال: يختار أن يختاروا أفضلهم وأجودهم. وليمة هذه من العادات، يعني إذا كانوا يعتدونها، أما استحباب إذا أراد أن يسافر صنع وليمة. الناس بالعكس، الناس يصنعون وليمة عند بعض عند الرجوع، قبل السفر وبعد السفر، قبل وبعد، هي ما أعلم لها أصلا يعني. شو الأصل العبادة؟ ليس في فضائل الأعمال، إنما لا، أصل عبادة تشرع عبادة أصلا، تشرع صلاة أصلا معينة، أصل الصلاة مشروع، أصل الصلاة مشروع، لكن كونك تخصها بهذا الوقت هذا اللي نعم. عموما الوليمة إذا كان يتعبد لله عز وجل بها فهذه بدعة ما الأصل، وأما إذا كان جرت عادتهم عند قدوم الغائب وما أشبه ذلك يعني وليمة هذه من العادات، ويجب أن نفرق بين العادة وبين العبادة. نعم كم. ومما ينبغي للمسافرين حيث كانوا ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أفضلهم وأجودهم رأيا ويطيعوه، لحديث ورد في ذلك: وإذا عال المسافر شرفا من الأرض سن له أن يكبر الله تعالى، وإذا هبط واديا سبح، وإذا أشرف على قرية أو منزل سن له أن يقول. طيب وقوله رحمه الله ويطيعوه، يختار أفضلهم وأجودهم رأيا ويطيعوه، المراد بالطاعة هنا فيما يتعلق بالسفر ومصالح السفر، وأما ما لا علاقة له بالسفر فلا تلزم الطاعة، لا تلزم فيه الطاعة. فطاعة الأمير أمير السفر إنما هي طاعة خاصة فيما يتعلق فيما أمر به عليهم، وهو السفر ومصالح السفر، أما ما لا علاقة له بالسفر فلا تلزمهم الطاعة. فلو قال لا تفعلوا كذا ولا تأثير له في السفر، أو يفعلوا كذا وليس فيه مصلحة في السفر، لا تلزم طاعته. يعني أن طاعته مقيدة بماذا؟ بالسفر. هو أمير أمير السفر. وإذا أشرف على قرية أو منزل سن له أن يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وإذا جن عليه الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود والحية والأقرب وساكن البلد ومن والد وما ولد. قال النووي: والمراد بالأسود الشخص. قال الخطابي: ساكن البلد هم الجن، والبلد هي الأرض وإن لم يكن فيها بناء. قال: ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس وبالولد الشياطين. ويستحب له الإكثار من الدعاء في جميع سفره لنفسه ولوالديه وأحبابه وولاة المسلمين ولسائر المسلمين بمهمات الدنيا والآخرة، للحديث الشريف: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وإذا دخل بلدا قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك اللهم خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. اللهم ارزقني جناها وأعذني من وباها، وحببني إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلي. وأما أحكام السفر فمنها، هذا هو الشق الثاني من الأداب، آداب وأحكام. فذكر رحمه الله الآداب المتعلقة بالسفر، وشرع في الآن في ذكر الأحكام الشرعية المتعلقة بالسفر. نعم. وأما أحكام السفر فمنها أنه إذا كان السفر مباحا يجوز له المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، ويجوز له الفطر بالمرأة. طيب قلوا مباحا، دخل فيه المستحب والواجب من باب أولى، وخرج به المحرم والمكروه. المحرم والمكروه، فهمتم؟ إذا كان السفر مباحا، مباحا، والمباح مستوى طرفه بحيث لا لم يتعلق به أمر ولا نهي، فيدخل في ذلك من باب أولى إذا كان مستحبا، وأولى من إذا كان واجبا، وخرج به المحرم والمكروه، لأن المحرم والمكروه لا يترخص برخص السفر فيهما عند الجمهور أهل العلم. قال: يجوز له المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها، ويجوز له الفطر برمضان. أما المسح على الخفين ثلاثة أيام فلحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. وأما الفطر في رمضان فلعموم قوله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. قال: ويسن له قصر الرباعية، قصر الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء. ويجوز له الجمع بين الظهرين والعشاءين تقديما وتأخيرا. وليعلم أن الجمع ليس من خصائص السفر، الجمع يكون في الحضر ويكون في السفر، الذي من خصائص السفر هو القصر، وكل من جاز له القصر جاز له الجمع، وليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر. ولذلك من الخطأ أن نضع من الأحكام المتعلقة بالسفر الجمع، الجمع، نقول القصر، وأما الجمع فليس خاصا، ولذلك يجوز الجمع في الحضر إذا كان هناك مطر أو خوف أو ما أشبه ذلك. قال تقديما وتأخيرا يفعل الأرفق به من تقديم وتأخير. قال هذا إذا كانت المسافة تبلغ 24 ساعة بسير الأثقال ودبيب الأقدام، وهي ما يساوي أو ما يقال أربعة برود. نعم. ومنها أوقات الراحة للصلوات والأكل وإطعام الدواب، ولو كان يقطعها في أقل من ذلك على نحو خيل جياد وركاب أو في نحو الوابرات البرية والبحرية، إذ لا عبرة بالجمال المحملة أو المشي على الأقدام كما مر، ولذلك شروط أخرى تعلم من كتب الفقه. طيب، وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله من أن الأمر من أن المسألة منوطة أو مرتبطة بالمسافة هو مذهب الجمهور على أن السفر له مسافة معينة إذا بلغها جاز له القصر وما دون ذلك لا يجوز. ومذهب أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تلميذ ابن القيم على أن السفر المرجع فيه مسافة وزمانا إلى العرف، فما عده الناس سفرا فهو سفر، طالت المدة أم قصرت، طالت المسافة أم قصرت. نعم. وأما التيمم فليس من أحكام السفر، بل يجوز إذا وجدت شروطه أو إذا وجدت شروطه سفرا أو حضرا، لكن لما كان كذلك أيضا نقول ما تقدم الجمع ليس من خصائص السفر. نعم. لكن لما كان يحتاج إليه المسافر أكثر ناسب أن نذكر أحكامه على وجه الاختصار، فنقول إذا تعذر على الشخص استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر جاز له التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار يعلق بالبدن يعلق باليد. إذن شرط جواز التيمم قد تعذر استعمال الماء، وإن شئت فقل عدم الماء حسا أو معنى، فالعدم الحسي أن لا يكون الماء موجودا، والعدم المعنوي أن يكون موجودا ولا يقدر على استعماله. قال أو إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر جاز له التيمم بتراب طهور. وقالوا جاز له التيمم العبارة فيها نظر، ولو قال المؤلف شرع لكان أجود، يعني الجواز كان نقول يجوز أن تتيمم ويجوز أن لا تتيمم، ولو قال شرع له التيمم يعني وجب لما يجب له واستحب لما يستحب له. التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار يعلق باليد، يعني لابد أن يكون له غبار، والصحيح أن ذلك ليس شرطا، وأنه يجوز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض من أرض رملية أو ترابية أو صخرية أو غير ذلك، لعموم قوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، قال أهل العلم والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، وقوله غير محترق لأن الاحتراق خرج أو أخرج التراب عن مسمى، فإذا احترق انتقل إلى عين ثانية. نعم. وصفته أن ينوي التيمم لما يتيمم له من صلاة ونحوها عن حدث أصغر وأكبر أو عنهما، ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب الناعم بيديه مفرجتي الأصابع. يعني تيمم لابد أن يعين ما يتيمم له، أن ينوي التيمم لما يتيمم له، إذا أراد الصلاة يتيمم للصلاة، فلو تيمم لشيء استباحه فما دونه، الفقهاء رحمه الله يرون أن الإنسان إذا تيمم لشيء استباحه فما دونه، فلو تيمم لصلاة نفل لم يستبع بها الفرض، ولو تيمم مثلا لنفل مقيد لم يستبح به نفل مطلق لم يستبح به نفل مقيد، وهكذا بناء هذا. وهذا مبني على أن التيمم إيش مبيح وليس رافعا، فإن قلنا إن التيمم رافع للحدث فالحكم به كالحكم في الماء، وهذا هو الصحيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته، ولقوله عز وجل أيضا فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التيمم بدل والبدل له حكم المبدل منه. نعم. وصفته أن ينوي التيمم لما يتيمم له من صلاته ونحوها عن حدث أصغر أو أكبر أو عنهما، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب الناعم بيديه مفرجتي الأصابع بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح بهما وجهه. يقول بعد نزع خاتم لأجل أن يستوعب التراب اليد. نعم. ثم يضرب ثانيا فيمسح يديه إلى الكوعين والأحوط إلى المرفقين ويجزئ. طيب، وقوله رحمه ثم يضرب ثانيا، وهذا ما هذا استنادا على الحديث الوارد التيمم ضربتان، والحديث ضعيف. وكذلك أيضا قوله والأحوط إلى المرفقين أيضا فيه نظر، والصواب أن التيمم ضربة واحدة، يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه. التيمم ضربة واحدة، يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه. نعم. في يديه إيش؟ أي. لا، الفقهاء يرون إنه إذا يفرق، إذا كان الخاتم يمكن أن التراب يصل أو يدخل، لكن صح أنه يعفى، لأن التيمم ليس كطهارة الماء، بمعنى أنه يجب أن يمس البشرة. ويجد ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، ويلزمه الترتيب إن كان عن حدث أصغر بأن يمسح وجهه قبل يديه، والموالاة بأن لا يؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه زمنا لو كان مغسولا لجف، وإن كان التيمم عن حدث أكبر. طيب، ويلزمه الترتيب لقوله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم الله عز وجل الوجه، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أكثر الروايات على تقديم الوجه على اليدين، ولأن الوجه أشرف الأعضاء، فكانت البداءة به أولى، وقياسا على الوضوء. وعلى هذا فالمشروع في التيمم أن يقدم الوجه فيضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه، أولا للآية الكريمة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، فبدأ بذكر الوجه، ولأن أكثر الروايات على تقديم الوجه، ولأن الوجه أشرف الأعضاء، فكان المناسب أن يبدأ به وقياسا على الوضوء. نعم. وإن طيب، والموالاة أيضا لابد، لأن التيمم عبادة واحدة، فإذا لم يوالي فقد فرق أجزاء العبادة. وقوله إن كان عن حدث أصغر، مفهومه أنه إذا كان عن حدث أكبر لا يشترط، وهذا مبني على أن الموالاة لا تجب في الغسل على المذهب. فالمذهب أن الترتيب والموالاة لا يجبان في الحدث الأكبر، يعني في الغسل. أما الترتيب فقالوا لأن البدن كعضو واحد، والموالاة كذلك أيضا قالوا لا تشترط، والصحيح أنها شرط، أن الموالاة شرط في الطهارة الكبرى وفي الطهارة الصغرى وفي كذلك التيمم. نعم، ترتيب شرط في التيمم في الصغرى والكبرى، وذلك لأنه لا فرق بين التيمم في الحدث الأكبر والأصغر. أما في الطهارة بالماء هناك فرق بين الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. وإن كان التيمم عن حدث أكبر أو عن نجاسة ببدن لا يلزم ذلك، وإن تيمم عن جرح كذلك يقول أو عن نجاسة بدن، هذا مبني على القول بأن النجاسة على البدن يتيمم عنها، والصحيح أنه لا تيمم، أن التيمم إنما يكون عن طهارة الحدث لا عن طهارة الخبث. فمن على بدنه نجاسة وليس عنده ماء لا يشرع أن يتيمم عنها، لأن التيمم لا يفيد شيئا، وإنما التيمم يشرع عن طهارة الحدث فقط. وإن تيمم عن جرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ويلزمه مراعاة الموالاة أيضا. فإذا بطل التيمم هذا لو إذا وإذا كان وإن تيمم عن جرح في بعض أعضاء الوضوء، يعني لو كان في يده اليسرى مثلا جرح ولا يستطيع أن يغسله، كيف يتيمم عنه؟ يقول المؤلف لازمه أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، يعني يراعي. فإذا غسل يده اليمنى يتيمم ينشف يديه ويتيمم بنية غسل اليسرى. اليسرى هذا هو المذهب. وقيل إنه إذا كان جرح يجوز أن يتيمم قبل ويجوز أن يتيمم بعد، وهذا أصح وهو أرفق بالناس، لأننا إذا قلنا إنه يلزم أن يتيمم عند غسله لو كان صحيحا يلزمه حينئذ أن يكون معه خرقة وينشف أعضاء الوضوء، ينشف وجهه وينشف يديه ثم يتيمم ثم بعد ذلك يكمل. فإذا بطل التيمم بخروج الوقت بعد فوات الموالاة لزمه أن يعيد غسل الصحيح مع التيمم، أما لو خرج الوقت بعد أن تيمم لجرح في رجله ولم تفت الموالاة لزمه إعادة التيمم فقط، وإن كان الجرح في يده ولم تفت الموالاة لزمه إعادة التيمم ومسح الرأس وغسل الرجلين، وبعد فوات الموالاة يعيد الوضوء. طيب يقول فإذا بطل التيمم بخروج الوقت، وهذا مبني أيضا على أن التيمم يبطل بخروج الوقت، يقول بعد فوات الموالاة لزمه أن يعيد غسل الصحيح مع التيمم، غسل الصحيح مع التيمم، فهمتم؟ يعني مثل لو أنه شرع في الوضوء ثم تيمم ثم خرج الوقت قبل التيمم، يعني شرع في الوضوء ولما شرع في الوضوء خرج الوقت وتيمم بعد خروج الوقت، يقول لا يصح. قال أما لو خرج الوقت بعد أن تيمم لجرح في رجلي ولم تفت الموالاة لازمه إعادة التيمم فقط. نعم. وإن كان الجرح في يده ولم تفت الموالاة لازمه إعادة التيمم ومسح الرأس وغسل الرجلين، وبعد فوات الموالاة يعيد الوضوء من أوله مطلقا لما قدمناه. وكل هذه المسائل مبنية على ماذا؟ على أن التيمم يبطل بخروج الوقت. ثم لا يكون عادما للماء حقيقة إلا بعد طلبه من رفقته بشرائه بثمن مثل في ذلك المحل لا بأكثر، والسؤال عنه في مكانه أو في جهة من جهاته الأربع، فحيث وجد قريبا بحيث لا يضره الذهاب. وقوله رحمه الله لا بأكثر، فإن وجده بأكثر لم يلزم، والصحيح أنه يلزم لعموم قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ولو مثلا كان الماء يباع في البلد في مكان يباع في ذلك المكان بأكثر من ثمنه وكان قادرا على تحصيل ثمنه فيجب عليه، إن كان معه ثمن بحيث لا يتضرر ببذله يجب عليه، لأن هذا واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسؤال عنه في مكانه وفي جهة من جهة الأربع، فحيث وجد قريبا بحيث لا يضره الذهاب إليه لزمه ولا يصح تيممه، أما إن كان محل الماء مخوفا ولو قريبا فإنه لا يلزم. طيب والسؤال إنما هو فيما إذا كان هناك احتمال لوجود الماء، أما إذا كان متيقنا أن ما حوله ليس هناك ماء فلا حاجة إلى البحث والسؤال. السؤال والبحث إنما يكون فيما إذا كان هناك احتمال لوجود الماء، فإن علم أن هذه الأرض مثلا ليس فيها ماء فلا حاجة أن يبحث، لأن البحث هنا ضياع وقت والتحصيل حاصل. أما إن كان محل الماء مخوفا ولو قريبا فإنه لا يلزمه الذهاب إليه وصح تيممه، ثم إن كان الخوف لأنه يعني حينئذ يكون عادما للماء حسا ولا معنى؟ معنى الماء موجود لكنه لا يقدر. نعم. ثم إن كان الخوف غير حقيقي بأن كان جبانا لا يصح تيممه كذا قال. قلت ولي فيه وقفة، فإن المسافر إذا كان طيب لو كان جبانا يخاف يعني فهل أقول يصح تيممه؟ يقول الفقهاء لا يصح تيممه، لأن الجبان يخاف من أمر موهوم ليس له حقيقة، لكن المؤلف يقول قلت ولي فيه وقفة. قلت ولي فيه وقفة، فإن المسافر إذا كان جبانا لا يستطيع الوصول إلى الماء ولو قريبا ولا عدو هناك أصلا وليس عنده من يحضر له ماء، وقلنا لا يصح تيممه، فيا هل ترى ماذا يصنع؟ فإن الجبان ولو بلا سبب خوف أشد خوفا من غيره مع وجود السبب كما شاهدناه، فإن غير الجبان قد يتجاسر على ورود المكان المخوف، وأما الجبان فلا يكاد يخرج من بين الناس إلى محل آخر مطلقا إلا بمن يأنس به، فالذي يظهر لي صحة تيممه والحالة هذه. وهذا أصح، أن الجبان أقول يعامل هذا مرض مريض فهو لا يستطيع، والحكم معلق بماذا؟ بالاستطاعة. فهو لم يستطع فيتيمم. وإن كان ذلك مخالفا لقولهم إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومبطلات التيمم كل ما أبطل. مثل المسائل هذه من المسائل التي ربما نقول إنه صح المؤلف رحمه الله انفرد بها، مسألة الجبان، يعني هل الجبن مو بالجبن يؤكل، الجبن يعني الخوف، هل هو عذر في التيمم؟ يعني فيما إذا كان هناك ماء ولكن هذا الرجل يخاف مع أن خوفه ليس حقيقيا، فهل هذا عذر في العدول للتيمم أو لا؟ يعني هذه المسألة بإمكانك أن تعلقها على في الفقه، تقول ومن الأعذار عند بعضهم الجبن، فإن كان جبانا يهاب الذهاب إلى أماكن الماء ولا يستطيع الوصول إليها بنفسه جاز له التيمم. ومبطلات التيمم كل ما أبطل الطهارة التي تيمم بدلا عنها، وهي معلومة في كتب الفقه. وخروج الوقت ما لم يكن في جمعة أو تيمم في وقت الأولى من مجموعتين بعد نية الجمع تأخيرا، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى، لأن نية الجمع صيرت الوقتين وقتا واحدا. وكذا لو تيمم لفائتة ولم يصليها حتى خرج الوقت الذي تيمم فيه فإنه يصليها بعد ذلك. وهل إذا صلى الفائتة بعد خروج الوقت أو أتم الجمعة أو صلى المجموعتين يبطل تيممه بإتمام ذلك، أو يبقى إلى خروج الوقت الذي بعده؟ الظاهر الثاني في مسائل الجمع والأول في غيرها فليتأمل. وكل هذا كما تقدم مبني على أن التيمم يبطل بخروج الوقت، وكونه يبطل بخروج الوقت مبني على أنه مبيح لا رافع. نعم. كم من مبطلات؟ ومن مبطلاته أي التيمم وجود الماء إن كان التيمم لعدمه، وزوال العذر المبيح له، وخلع ما مسح عليه، وعبارة بعضهم وخلع ما يجوز المسح عليه وظاهره ولو لم يمسح، وذلك نحو خف وعمامة. طيب من طول التيمم وجود الماء، وهذا واضح، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء. زوال العذر إذا تيمم لمرض مثلا وزال المرض الذي تيمم من أجله يجب عليه أن يتوضأ. قال وخلع ما مسح عليه، يعني لو أنه مثلا لبس جوارب أو ما أشبه ذلك ثم خلعها فإن التيمم يبطل، وهذا مبني على انتقاض الوضوء بخلع الممسوح. نعم. ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى وقت. نقف على هذه المسألة. نعم. المشي زين ها؟ لأن ما يحتاجه المسافر من أحكام. وتكلم عما يحتاجه المسافر من أحكام. لكن علي الآن ما دخل في الحج، كل هذه آداب الحج. لكن المسافر أكثر ما يحتاج في سفره إلى من أحكام. من قصدك لماذا ما تكلم عن الصلاة؟ يعني استطرد في ذكر التيمم. أي يمكن أعجبه الكلام. غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله نكمل بإذن الله.